جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل كشف العورة من الكبائر أم الصغائر؟ ما أتذكر، لكن كشف العورة الأمر جاء فيها عن كل أحد إلا للزوجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. أما يعني ذكر شيء يعني يتعلق بكون الكبائر ما أذكر، لأن الكبيرة ما جاء فيه وعيد بلعنة أو غضب أو نار أو كان عليه حد في الدنيا، هذه هي الكبائر. لكن هذا واجب ولا شك أنه مطلوب، ويعني ولا يليق، لأن كشف العورة يعني من السفه الذي لا يليق بأهل العقل والدين. يقول البعض إن الكلام في دورة المياه عند قضاء الحاجة يؤذي الملائكة، فما صحة هذا الكلام؟ هذا من أمور الغيب، ما يقال إلا بدليل، ولا أعرف بدليل على هذا. هل يقال دعاء دخول الخلاء والخروج منه في مواضع الاغتسال؟ لا، ما يقال، لأن هذا ليس قضاء حاجة، ما هو إلا مجرد اغتسال. إلا إذا كان الاغتسال في مكان قضاء الحاجة، يعني كون فيه قضاء الحاجة وفيه مكان اغتسال، فهو عندما يدخل يدعو بهذا الدعاء سواء يقضي الحاجة أو يغتسل. لكن إذا كان مكان خاص بالاغتسال وليس مكان لقضاء الحاجة، فهذا لا بأس، ما يحتاج إلى الدعاء، لا عند الدخول ولا عند الخروج، لأن الكلام فيه سائغ. يقول: عندنا موارد ترده المواشي، والماء في ذلك على الغالب يكون راكدا فيتغير طعمه وريحه، فما حكم الوضوء منه؟ تغير الطعم والريح بالنجاسة، ما هو تغيره بغير النجاسة، كان يكون بالأرض أو يعني طبيعة الأرض، أن بعضها يعني قد يتغير الماء يعني فيها، مثل السيل أول ما يأتي يعني يكون يعني يحمل تراب ويحمل يعني أشياء، يعني فيكون لونه غير صافي، فالتغير هو بالنجاسة، هذا هو الذي يمنع. إذا تغير اللون أو الطعم أو الريح بالنجاسة، هذا هو الذي يعني يصير نجس. وأما إذا تغير بغير النجاسة يعني بمادة الأرض، فإنه يعني يعتبر طاهر ويتطهر به. لكن إذا غير الماء بشيء طاهر وخرج عن كونه ماء، فإنه لا يتطهر به، لأنه ما يقل ماء. مثل لو يعني كاس من الماء كذا فرغ فيه يعني أدوات من الحبر فتغير لونه، ما يقل ماء، خرج عن كونه ماء، وإنما يتطهر بالشيء الذي باق على مائيته. والماء الذي يتغير بسبب الأرض وبسبب يعني طبيعة الأرض وما كونه أتربة، وأن هذا بسبب الأتربة، هذا ما تغير بنجاسة ولا خرج عن كونه ماء. يقول: هل يمكن أن نتوضأ في مكان قضاء الحاجة؟ يمكن إذا كان المغسلة في مكان قضاء الحاجة وليست في الخارج، إذا كانت في الخارج فتوضأ في الخارج حتى تذكر الله عز وجل، وإذا كان في داخل قضاء الحاجة فأنت تتوضأ ولا يعني يحصل منك ذكر. يقول: إذا كان المرء صائما فبلع ما في فمه من بقايا الطعام، هل يفطر؟ نعم، إذا كان أنه فيه شيء يعني له جرم وتمكن من لفظه ولم يلفظه وإنما ابتلعه يفطر. الذي يكون في فم الإنسان وهو صائم يعني وهو متمكن من لفظه أو بلعه ثم إنه يبلعه فإنه يفطر. ومثل ذلك النخامة إذا خرجت من الحلق وهو متمكن بين أن يبلعها أو يلفظها، فإذا بلعها فإنه يفطر. وأما إذا كانت النخامة لم تخرج من الحلق وإنما بلعها من الحلق وما وراءه ولم تصل إلى فمه، فإنه لا يفطر. وإنما الإفطار فيما إذا وصلت إلى فمه وصار بين أمرين، إما أن يبلعها وإما أن يلفظها ثم بلعها فإنه يفطر بها. وأما إن كانت في الحلق ولم تصل إلى الفم وبلعها من الحلق ولم تأتي إلى فمه فإنه لا يفطر. يقول: هل الاكتحال من باب السنة أم من باب التداوي؟ والله الذي يبدو أنه يعني أنه للتداوي وأيضا للتجمل لمن يحتاج إلى تجمل. نعم. ومتى وقته إن كان؟ والله ما أعلم. يقول: هل ثبت أن بعض الصحابة كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة للتبرك بها؟ ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما هو الذي كان معروف يعني بهذا، لكن أبوه وأبو بكر وعمر وعلي والصحابة الآخرين ما كانوا يفعلون ذلك. أقول ما كانوا يفعلون ذلك، وهو كان يحب أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال أنه لما من عرفة واتجه إلى مزدلفة، فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدل عن الطريق إلى مكان لقضاء الحاجة فعل كما فعل، فعل هذا. لكن هذا ليس فيه يعني شيء يدل على مشروعيته وعلى أن هذا مشروع. وابن عمر رضي الله عنه اجتهد، ولكن أبوه وغيره ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعلي وعثمان ما كانوا يفعلون هذا، فإذا لا يفعل مثل ذلك، وإنما يفعل الشيء الذي جاء فيه السنة أو الذي جاء فيه السنة في ذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه لما كان في طريق إلى مكة ورأى الناس يعني يأتون إلى مكان المسجد يقولون فيه، قالوا ما هذا؟ قال يعني هذا مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يعني إن مكان قبلكم وهلكت الأمم قبلكم بمثل هذا. نعم. يقول: طول المكوث في الحمام هل هو من المكروهات؟ والله لا شك إذا كان غير الحاجة هذا أقول هذا مأوى الشياطين، فالجلوس لغير الحاجة يعني لا شك أنه مكروه. يقول: امرأة تعمل طبيبة في مستشفى الولادة تقول: في بعض الأحيان أحس بالخطأ والتقصير في تشخيص المرض ووصف الدواء مما قد يكون سببا في وفيات الصبيان، فهل هذا من القتل الخطأ أم العمد؟ ما أدري إذا كان أنها حصل يعني تسبب بأنها أعطته شيء، أعطته دواء أو ما إلى ذلك، وأنه مات بسبب ذلك، وأن الوفاة متحقق أنها بسببها، فهذا فيه. وأما إذا كان شيء يعني ما يعرف هل هو منها أو غير منها أو ليس منها، فليس مثل كونها فعلت فعلا حصلت به الوفاة وتحققت به الوفاة. والمرأة التي تكون بهذا يجب عليها أن تجتهد في أداء واجبها على أكمل، وإلا تترك العمل ولا تبقى به كونها تقصر وتهمل، وأن يترتب وأنها تعترف بأن هذا قد يحصل من تقصيرها، فأولى لها إما أن تؤدي واجبها على الوجه الأكمل، وإلا تتخلص من هذا العمل حتى لا يلحقها إثم بذلك، حتى لو لم يعني يحصل فيه يعني لو لم يكن يعني أن القتل حصل منها، لكن كونها غير مرتاحة وغير مطمئنة وأنه قد يحصل بفعلها، فإنها إما أن تؤدي واجبها وإما أن تبتعد عن الشيء الذي فيه إضرار بالناس. هل صحيح ما ورد عن بعض السلف من أنه كان إذا دخل الخلاء أمر من يقرأ عليه وهو يقضي حاجته؟ هل يدل ذلك على جواز هذا الفعل؟ ما نعلم شيئا يدل على هذا، ما نعلم أحد من السلف يفعل هذا، وأيضا مثل هذا لا يجوز، لأن الإنسان يعني ما عنده وقت دائم وقت يعني كل وقته مع القرآن، ما عنده إلا اللحظة اللي هو بالحمام يعني يريد أن لا تفوت عليه، يعني هذا يعني يقضي حاجته ويمشي، أقول يقضي حاجته ويخرج ويشتغل بالقرآن وبغير القرآن مما هو عبادة. وأما كونه مثل كون إنسان يقرأ عليها ويفتح المسجل هذا ما يصلح. يقول: رجل لا عمل له يتكسب منه إلا الغطس. لا. الغطس الغوص البحر وصيد أنواع من السمك، وهذا العمل يحتاج إلى ساعات داخل البحر ويترتب عليه إشكالان. الإشكال الأول صلاة الظهر يكون داخل البحر، فهل له أن يجمعها مع العصر إذا خرج؟ إذا كان مسافر يعني وهو في سفر فهو مثل لو كان في العراء وفوق الأرض فإنه له أن يجمع. وأما إذا كان أنه يعني في مكان هو بيت على ساحل البحر ويروح يعني يغوص ويروح يجمع ما لهم شيء يدل على. سؤاله الثاني يقول: أعزكم الله، هذا الرجل من أثر البرد تكثر حاجته للبول فيبول داخل في بدلة الغطس لكن تبقى الرائحة حتى بعد خروجه، فهل عليه في هذا شيء؟ والله إذا كان الأثر يعني باقي وأن الرائحة موجودة، يعني لا سيما إذا كان سميكا يعني مثل الشيء الذي يعني لا يصل من الخارج إلى الداخل، فلا شك أن عليه في شيء في هذا. وأما إذا كان يعني ما يبقى أثر ولا يبقى رائحة يعني فليس في شيء. يقول: أنا طالب في الجامعة وإذا رجعت إلى بلدي أشتغل عملا غير رسمي، أي لا أدفع إلى الحكومة ضرائب التي توجبها علي. ليس عليك شيء، لا بأس. هل حلق العانة يشمل الدبر مع القبل؟ نعم، كل يعني كل الشعر الذي حول القبل فإنه يزال سواء من تحت أو من فوق، يعني مثل قضية نتف الإبط، أقول من جنسه. ما حكم الكتابة على بعض الجبال بخط أو بحجر أن يكتب الله أكبر أو اذكر الله تذكيرا للمارين؟ الله تعالى أعلم، لكن يعني إذا كان أنها كتابة سليمة وأنها يعني لا محذور فيها، يعني ليس فيها خطأ وليس فيها يعني شيء لا يسوق، فالأمر في ذلك سهل. لكن كون الناس يتكلفون لأن الجبال يعني والكتابة على الجبال يعني هذا يحتاج إلى يعني شيء يوصله إلى أن يكتب هذه الكتابة الكبيرة على الجبل ورافعات وما إلى ذلك، هذا لا حاجة إليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.